السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لازلنا معكم والحلقة 21 من رواية أخرج منها يا ملعون. هذه الرواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. أخرج منها يا ملعون تدبير النساء عندما يحبن أو يكرهن أدق بكثير من تدبير دهاء الرجال. وكما علمناكم بالحلقات السابقة، دارت حوارات بين الجد الشيخ إبراهيم وأحفاده الثلاث حسقيل ويوسف ومحمود حول مفهوم الثروة، وأوضح كل منهم ما الذي يعنيه له، وتنكشف خلال ذلك أطماع حسقيل في التفرد بالثروة ورغبته في الانفصال بما يملكه مما أدى إلى نبذه من الجميع. ثم يوزع الشيخ إبراهيم البلاد على حفيديه محمود ويوسف، داعيا إياهما إلى الابتعاد عن فتن الأجنبية. أما حسقيل فقد استقر في قبيلة مناوئة. ويسلط الروائي الأضواء على السلوك المشين الذي يتبعه حسقيل لدى القبيلة التي لجأ إليها، وهي عشيرة المضطرة. ويواصل حسقيل خبثه مع شيخ عشيرة المضطرة وأفراد عائلته بهدف السيطرة عليهم وعلى ثرواتهم عن طريق المصاهرة وعن طريق مشروعات تربط العشيرة بالأجنبي. وتصل ممارسات حسقيل إلى حد التخطيط لقتل الشيخة. وفي المقابل فكرت الشيخة في قتل حسقيل للتخلص من شروره. ويظهر عنصر جديد في الأحداث، هو تحريض نخوة بنات القبيلة ضد حسقيل. وبعد وفاة والدة نخوة تعد الابنة خطة تراوغ فيها حسقيل للتخلص منه. هنا يا سادة يا كرام نرجع ونتذكر قليلا إلى الوراء، عندما زار الشيخ أي حسقيل نخوة في بيتها وبحضور أبناء عمها وعمومتها. أرادت نخوة أن تزيد غشاوة التموي على نواياها بإطرائه، فقالت: كل ذلك من فضل الله وفضلك يا شيخنا، هل تريد أن أدنو منك لأسمعك؟ وأريد ما أريد أن أقوله همسا يا نخوة، بل أنا أقترب إليك يا شيخ، لا تكلف حالك. اقتربت نخوة منه حتى كاد لا يفصلهما إلا حاجز الوسائد الموضوع بينهما. قال حسقيل بعد أن فتل شعر شاربه رغم إنه لم يكن كثيفا، مع إن الوقت غير ملائم تماما، لكن من عاداتنا أن نتعامل مع الحياة بطريقة لا تدع الحزن يثقل عليها. ومع إننا قديم في المدينة وقدم في الصحراء، فإن العادات الأصيلة هي التي تحكمنا. لذلك ولأن من عادات قبيلتنا أن تستمر في حركة الحياة بل أن تقودها يا نخوة، فالواجب يقتضي أن لا نجعل حالة الحزن توقف الحياة، توقف الحياة، أليس كذلك؟ هنا يا سادة يا كرام، في هذه الأثناء التي كان الشيخ يتكلم مع نخوة، هزت نخوة رأسها علامة موافقة للشيخ، لأنه استخدم مفردات هي المفردات التي تستخدمها مع نساء القبيلة أو يستخدمها سالم مع رجال القبيلة، بل بدأ كأنه أراد بهذا أن يذكرها بأن هذا ما تؤمن به هي ليس هو. لذلك استمر يتكلم بثقة عالية فقال: بعد أن حل الله جانبا من الأشكال أو الإشكال الذي كان يحول بيني وبين بين أن أطلب يدك من المرحومة أمك أو أعمامك، وأنت تعرفين ذلك وتعرفين مستوى محب الله، مستوى محب أراد أن يقول محبتي لك ليبقى ضمن المفاهيم العامة، لكنه استدرك ليقول وتعرفين مستوى حبي لك، بعد أن لاحظ أن نخوة هزت رأسها أيضا كعلامة قبول بما قال، تشجع أكثر، فقال: وعليه جئت الآن لأعرض عليك رغبتي في الزواج منك بعد أن صرت وحيدة، لكي نلم ما تملكين ونتمتع بحلالنا. قال ذلك وابتسم ثم اردف: فإذا وافقت، ولا أظنك لا تقبلين بحسقيل، سأطلب يدك من أعمامك وفق الترتيب الذي ترغبين فيه. أظن أنك سبق إن طرحت علي هذه الفكرة، ويصير خير إن شاء الله. عندما قالت ذلك صارت كل شعرة في لحيته وشاربه تضحك وتلمع، مثل ما يقول المثل الشعبي. وكان هذا الجواب هو الذي ينتظره، لذلك قال بلهفة: ومتى نتزوج إذن؟ صبرك علي، صبرك علي يا حسقيل، نادته باسمه من غير أن ترديفه بصفة المشيخة لترفع التكليف بينهما. ها أنا صابر، ماذا بعد؟ قال حسقيل: قبل كل شيء لابد أن أقول أن أسبوعا واحدا على وفاة أمي لا يكفي، ولا بد أن يمر على ذلك أسبوعان في الأقل لكي تخطبني ونتزوج. ومع أن حسقيل كان يتمنى أن تقول غدا، فقد قبل، كأنه لم يصدق أن تقبله نخوة بهذه السرعة. عفية عفية يا بنت الجواد، اسمعني أيضا يا حسقيل، كلي أذان صاغية، يجب أن لا تخطبني من أعمامي فقط، مع احترامي لهم لأنهم بالأساس من عمومتي غير المباشرين الذين التقي بهم في الظهر الرابع وربما الخامس، الظهر الرابع وربما الخامس. لذلك أرغب أن تخطبني من القبيلة كلها بحضور كل رؤساء عشائر وأفخاد القبيلة وأغلب الشباب المعروفين من البالغين في القبيلة، إن لم يكن لك كلهم. قال حسقين: لماذا ندخل مثل هذا التقليد في القبيلة؟ ثم كيف لنا أن نطعم هذا العدد الغفير؟ هنا أجابته نخوة: لا عليك، سأدبر هذا وسأجعل كل بنات القبيلة بين من تطبخ ومن تروي في القرب من الآبار والينابيع ومن تخبز، أما الذبائح فإن خير أهلي كثير، عندك الجمال والأبقار والأكباش وحتى بعض النعاج، النعاج الحائلات. ومع أن حسقيل وافق على مضض لكن شوقه إلى الزواج دفعه للموافقة بسرعة. قالت نخوة: ولي شرط آخر. قولي قولي يا بعد عيني. قال حسقيل: أن تأمر بهدنة أمدها 7 أيام بينك وبين كل الخارجين على مشيختك. اصفر وجه حسقيل وقال بانفعال: لماذا هذا الشرط؟ إنما يهمني هو وحدة القبيلة خلف رايتك، وأظن أن هذا هو ما تريده أيضا، وقد يفتح الله بين القلوب لتتصافى في هذه الأيام 7، وقد ألعب دورا إلى جانبك في هذا، خاصة عندما أنشط بين نساء المتمردين في الوقت الذي تنشط بين الرجال. وأنت تعرف يا حسقيل تأثير المرأة على الرجل. كان حسقيل وهو يستمع إلى كلام نخوة يمسح بيده على لحيته ويهز رأسه موافقا. ولا بد من أنك تعرف أن المرأة تنشد الاستقرار أكثر مما ينشده الرجل، ورغم أن المرأة قاسية عندما تظفر بعدوها. وهنا اصفر وجهه حسقيل، لكنها لم تنظر في عينيه لكي لا تحرجه أكثر، فإنها تنشد الاستقرار أكثر من الرجل. لذلك سأشوقهن إلى أن يضغطن على الرجال ليقبلوا الصلح، والباقي عليك، ولا أعتقد أنك بحاجة لأقول لك ذلك. ماذا تفعل أنت؟ عراب المؤامرات. قالت ذلك كأنها تمزح معه في الوقت الذي كانت تقصد ما قالته، وضحكا معا كل وفق ما فهم وما أراد. هنا يا سادة يا كرام رد عليها حسقيل. قال حسقيل: إنك داهية بحق. قالت نخوة: تربية يدك يا حسقيل. أما الشرط الثالث وقبل أن تقوله، قال حسقيل: الله يستر. الستر يا حسقيل، الستر من الله أولا وأخيرا، بعد أن تطيب النفس وتصفو خير إن شاء الله. أليس ما مر خيرا يا حسقيل؟ قالت نخوة وهي تبتسم له بغنج كمقدمة لكي تقنعه بالطعم المميت، وواصلت كلامها: أما الشرط الثالث فهو أن تجتمع القبيلة في بيت الشاب الذي دبكت معه يوم ذاك. نفض حسقيل عباءته وقام من مكانه وهو يرتجف، وبدلا من الكلام همسا قال بصوت مسموع: هذا الشرط أشر من كل الشروط. بقيت نخوة جالسة في مكانها وقالت: اجلس، يبدو أن تدبير النساء عندما يحبن أو يكرهن أدق بكثير من تدبير دهاء الرجال مهما بلغ دهاءهم. جلس حسقيل دون ارتياح. قالت نخوة: من يظن أن نخوة المرأة تدبر أمرا لا يفهمه حسقيل؟ حسقيل الداهية. قالت ذلك وهي تثبت نظرها بعينيه، ومع ذلك انفرجت أساريره عندما قالت حسقيل الداعية: يا الله يا الله، قولي نسمع ونعرف التدبير الجديد. لم ألتقك منذ ذلك اليوم، ولم تحاول أن تستفهم عن السبب مني حتى حصل قدر الله لوالدتي. قال حسقيل كأنه يريد أن يعرف كيف تفكر. نعم نعم، رحمه الله رحمها الله. من يتصور إن عمود بيت الشعر وهو من خشب يسقط على إنسان ويقتله؟ هنا يا سادة يا كرام، أدرك حسقيل فلتة لسانه فأردف قائلا: ولكنه عمود جبار غليظ. ثم أرأيت يا حسقيل ماذا يحصل للإنسان عندما يشاء القدر؟ أتصدق أن عمودا كعمود بيت شعر يمكن أن يقتل إنسانا؟ كادت أعصاب حسقيل تفلت منه بعد أن صممت نخوة قليلا، لكنها واصلت كلامها. صمتت قليلا وواصلت كلامها: ولولا أن حكم يومها لقد كان رأسها مهمشا مهشا ممرود مرد، بل كاد ينفلق نصفين بسبب ذلك الجرح العميق. عندما قالت إن رأسها كاد ينفلق نصفين بسبب الجرح العميق، كادت أعصاب حسقيل تفلت خارج سقطها. لولا أن قالت كل ذلك حصل لأن لكل واحد منا يومه يا حسقيل، وقد يكون الله أراد ذلك. ورغم أنها أرادت بقولها فقد يكون الله أراد خيرا أن تفصح عن شيء ما في نفسها، إلا أن حسقيل فسر قولها وفق هواه نفسه. ولكن نخوة اتبعته بمداخلاتها لدرجة إنه صار يستعجل أن تقول أي شيء ليوافق عليه من غير مناقشة، حتى لا تكتشفه نخوة، وفي ظنه إنه لأنها لا تعرف الحقيقة. قولي قولي يا نخوة، ما هو التدبير الذي أعددته ولا أعرف مقصده؟ قالت نخوة: لو كنا التقينا قبل الآن وقبل وفاة والدتي لقلته لك، ومع ذلك أقوله لك الآن. عندما طلبت مني أن أدبك معك فاجأتني، ولا أكتمك إنني أعددت نفسي منذ زمن قبل وفاة والدتي لأن أكون زوجتك يوما ما، ولذلك رحت أختلط مع نساء القبيلة لأكسب ثقتهن واستخدامها في تعزيز سلطتك بعد الزواج. ولذلك لو استجبت لطلبك في حينه لفقدت تأثيري بينهن، وأنت تعرف يا حسقيل إن إرهاصات الشباب والشابات غير طريقة تفكير الرجال والنساء الناضجين عمرا وخبرة، لذلك فأنا لست مثلك بسبب فارق العمر، بل أنت بلية يا دهية وداهية. قال حسقيل: قولي تدبيرك. لا أعرف إذا كان فارق العمر لصالحي أو إن تدبيرك الذي لم أصل إليه ولا ما هو مثله يظهرني كأنني أنا الشاب وأنت الأكبر عمرا. قالت: على أي حال فإن فارقا في العمر بين الرجل والمرأة لما لا يقل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 10 إلى 15 سنة ضروري ليعالج نضج الرجل. ما ينقص المرأة ويجعله يتحملها مثل ما تتحملني أنت الآن. تبسم حزقيل وفرح بقولها، ثم عاودت نخو الكلام: ولذلك اتجهت لأحدهم لكي لا أبدو ثقيلة دم أمام أهل العرس، وأبدو كأنني استنكف مراقصة أحد، ليس بسبب مزاجي تجاه هذا أو ذاك، وإنما لأنني لا أريد أن أرقص، لأن العرس في بيت فلان، ولحساسية قديمة بيننا لا تعرفها. فضلت أن أختار أحدا لا على التعيين، وفتشت عن رجل كبير السن فلم تهتدي عيني إلى أحد، ولذلك ما إن وقع نظري على أحدهم وهو يرد اللسان على وجهه حتى تصورت إنه ربما كان شيخا طاعنا في السن ويتقي البرد. في الوقت الذي كان ضياء الشموع قليلا، بل بالكاد يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى طريقه. وتعرف إنك بسبب ذلك عثرت وسقط عقالك من على رأسك، بل كنت تسقط على الأرض لو لم يمسك بك أحد الحضور. ولكنني توردت بعد ذلك عندما استطعت أن أخمن أنه شاب، رغم أنه لم يمط اللثام من وجهه، ولكن أحمد الله إنه كان ملثما ولم يمط اللثام عن وجهه، إذ لو كنت اخترت شابا من غير اللثام لربما قال من يريد أن يتقول ما يخزيك ويخزيني. قال حزقيل: ولكن ألا تعرفين من هو الآن؟ بلى أعرفه الآن يا شيخ. قالت ذلك بأسلوب رسمي كأنها تريد أن تقول له: كيف تظن أنني لا أعرفه الآن؟ لتدفع ظن حزقيل فيها، ثم أرتفت: بل أعرفه، إنه سالم. بل أعرفه، إنه سالم، ولأنني عرفته اقترحت عليك، بل اشترطت أن تكون الدعوة في بيت أبيه، لأن هذا عندما يحصل يطرد ظن من يظن أو من يريد أن يتقول إن سبب اختياري لك معرفة سابقة وليس مصادفة. ولذلك عندما اخترتك الآن زوجا لي فذلك ليس لعدم وجود معرفة بالشباب ورغبة في الزواج منه فحسب، وإنما لأنك تقدمت لخطبتي كشيخ للقبيلة وفضلتك عليه بسبب يتعلق بعنوانك وليس لصفاتك ولحب لك. تبسمت نخوة وضحك الشيخ حزقيل، هو مال رأسه إلى الخلف وهو يقهقه ونسي أنه جاء ليعزي نخوة بوفاة أمها. هنا قال حزقيل: لك ما تريدين، وفوقها حياة حزقيل. إذن بعد 7 أيام نلتقي على الغداء في بيت أبي سالم، أليس كذلك؟ نعم، على بركة الله. قال نخوة، وقف حزقيل وقال قبل أن يغادر المكان: إذن تتولين دعوة النساء وأتولى دعوة الرجال، ولكن ما رأيك لو حضر حليفنا شيخ قبيلة الروم ليباركك زواجنا؟ لا يا حسقيل، لا يا حسقيل، ابقها ضمن القبيلة ولا تعقل الأمور مع الذين خرجوا عليك، ذلك لأن عاداتهم تحت رايتك هي الأساس والأهم. وأظن أن حليفنا شيخ الروم سيسره ذلك. اي نعم، طبعا، على بركة الله، على بركة الله. قالت نخوة. انصرف حسقيل مودعا من عم نخوة وحازم وعمر وسمعان. أعزائي مستمعي صوت رافدين وشبكة رافدين الإخبارية، قد استمعتم إلى الحلقة 21 من رواية أخرج منها يا ملعون لكاتبها السيد صدام حسين رئيس جمهورية العراق، تقديم سنابل العراق، على أمل أن نلتقي والحلقة 22. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.